ولكي تكون لاعباً أساسياً محترفاً يتعين عليك أن تكون متقناً للتحليل النفسي، وعليك أن تتعرف على الحوافز وأن ترى من خلال الضباب والغبار اللذين يحيط بهما الناس أعمالهم. ذلك أن فهم دوافع الناس الخفية هو أكبر جزء بمفرده من المعلومات يمكنك امتلاكه لاكتساب السلطة، فهو يفتح احتمالات لا نهاية لها لممارسة الخداع والإغواء والتلاعب. فالناس لهم تعقيدات لا تنتهي، ويمكنك أن تمضي عمرا كاملا في مراقبتهم دون أن تفهمهم فهما كاملا. ولذا فإن من المهم أن تبدأ في تعليم نفسك وتثقيفها من الآن، وعند قيامك بذلك يتعين أن تبقي في ذهنك مبدأ واحدا، وهو لا تميز أبدا بين الذين تدرسهم والذين تثق بهم. لا تثق بأي شخص ثقة كاملة، وادرس الجميع بمن فيهم من الأصدقاء والأحبة. وأخيرا، يجب عليك أن تتعلم أن تسلك إلى السلطة الطريق غير المباشر، وليكن دهاؤك متنكرا، ومثل كرة البليارد التي ترتطم بغيرها مرات عديدة قبل أن تصيب هدفها، فإن حركاتك يجب تخطيطها وتطويرها بأقل الطرق وضوحا وعلانية، وبتدريب نفسك على أن تكون غير مباشر فإنك تستطيع أن تنتعش وتزدهر في البلاط الحديث، بحيث تبدو كمثل أعلى في اللياقة بينما أنت تمارس التلاعب ببراعة ذكية خفية. اعتبر القوانين 48 لاكتساب السلطة نوعاً من الكتيب المستخدم كدليلاً على الأسلوب غير المباشر. فالقوانين مبنية على كتابات رجال ونساء درسوا لعبة السلطة وأتقنوها، وهي كتابات تمتد على مدى يزيد على 3000 سنة، وقد أنتجتها حضارات متباينة كتباين الصين وإيطاليا عصر النهضة. ومع ذلك فإن بينها خطوطا ومواضيع مشتركة، وهي معا تلمح إلى جوهر للسلطة لم تتبلور تفاصيله بعد. فالقوانين 48 هي استقطار هذه الحكمة المتراكمة، تم تجميعها من كتابات ألمع المخططين الاستراتيجيين مثل سان تزو وكلاودزويتز، ورجال الدولة بيسمارك وتاليران، ورجال الحاشية كاستيليون وغراسيانو، وأصحاب الغواية نينو دولونكلو وكازانوفا، وفناني الإقناع الولد الأصفر فيل في التاريخ. وتملك القوانين فرضية بسيطة، هي إن أعمالا معينة تؤدي بشكل يكاد يكون دائما إلى زيادة سلطة المرء مراعاة القانون، بينما تؤدي أعمال أخرى إلى تخفيضها بل وحتى تدميرنا خرق القانون. وحالات الخرق والمراعاة هذا توضحها أمثلة تاريخية. أما القوانين نفسها فهي ثابتة ومحددة لا تتغير على مر الزمن، ويمكن استخدام القوانين 48 لاكتساب السلطة بطرق عديدة، فبقراءة الكتاب كله على نحو مباشر متصل يمكنك أن تتعلم أشياء عن السلطة على وجه العموم. ورغم أن عدة من هذه القوانين قد تبدو ذات علاقة مناسبة ومباشرة مع حياتك، فلعلك تكتشف في الوقت المناسب أنها جميعاً تصلح لبعض التطبيقات، وأنها في الواقع مترابطة فيما بينها. وبالحصول على نظرة شاملة عن الموضوع برمته، فستحصل على أفضل قدرة على تقويم أعمالك الماضية وعلى درجة أكبر من السيطرة على شؤونك الآنية المباشرة. وإن القراءة الكاملة للكتاب ستلهمك التفكير وإعادة التقويم بعد انتهائك منه بزمن طويل. وقد صمم الكتاب من أجل التصفح ولتفحص القانون الذي يبدو في لحظة معينة هو الأكثر مناسبة لك. وافرض أنك تعاني من مشكلة مع أحد رؤسائك وتعجز عن فهم سبب فشل جهودك في الحصول على المزيد من الامتنان لك أو على ترقية. إن هناك عدة قوانين تتناول علاقة الرئيس بالمرؤوس بالذات، ويكاد يكون من المؤكد أن سبب الفشل هو خرقك لواحد من هذه القوانين. وبتصفح الفقرات الأولى من القوانين 48 في فهرس المحتويات يمكنك تحديد القانون المناسب ذي الصلة. وأخيراً، يمكن تصفح الكتاب وتقسيمه من أجل المتعة والقيام بجولة مسلية عبر أخطاء أسلافنا في السلطة وأعمالهم الكبرى، غير أن هناك تحذيراً لمن يستخدمون الكتاب لهذا الغرض. لعل من الأفضل لكم أن تتراجعوا، فالسلطة مغرية وخداعة بطريقتها الخاصة وعلى نحو لا ينتهي، فهي متاهة من الممرات المتداخلة، فقد تستهلك ذهنك في حل مشاكلها التي لا حدود لها، وسرعان ما تدرك مدى اندماجك في الكتاب وأنت مسرور. وبعبارة أخرى، فإن الكتاب يصبح أشد ما يكون إمتاعا ومؤانسة عند أخذه على محمل الجد، فلا تتهاون مع مادة خطيرة كهذا. ذلك أن أرباب القوة والسلطة تكشر عن أنيابها ضد العابثين، وهي لا تقدم الإرضاء النهائي إلا لمن يدرسون ويتفكرون، وتعاقب أولئك الذين يمرون بالأمور مرور الكرام بشكل سطحي بحثا عن التسلية. إن أي رجل يحاول أن يكون طيبا كل الوقت لابد أن يصير أمره إلى التباب وسط العدد الكبير من غير الطيبين. ومن هنا فإن الأمير الذي يريد الحفاظ على سلطته يجب أن يتعلم كيف يكون غير طيب، ويستخدم تلك المعرفة أو يمتنع عن استخدامها حسب ما تقتضيه الضرورة. من كتاب الأمير لمؤلفه نيكولو ماكيافيلي، الذي ولد عام 1469 وتوفي في عام 1527. القانون واحد، لا تشرق أبداً أكثر من السيد. الحكم، اجعل أولئك الذين فوقك يشعرون دائماً بتفوقهم بشكل مريح، وفي رغبتك لإرضائهم وإثارة إعجابهم لا تذهب أبعد من اللازم في إظهار مواهبك، وإلا فقد تحقق العكس، أي تثير الخوف وانعدام الأمن. اجعل سادتك يظهرون ألمع مما هم، وستصل إلى قمم السلطة. انتهاك القانون. كان نيكولا فوكيه وزير مالية لويس 14 في السنوات الأولى من عهده رجلاً كريماً يحب الحفلات الباذخة المسرفة والنساء الجميلات والشعر، كما كان يحب المال لأنه كان يعيش حياة في غاية التبذير. وكان فوكيه بارعاً ولا يستغني عنه الملك، بل يحتاج إليه كثيراً. وهكذا، فعندما توفي رئيس الوزراء جول مازاران في سنة 1661، توقع وزير المالية أن يسمى خلفا له، وبدلا من ذلك قرر الملك إلغاء المنصب، فأدى ذلك وغيره من الإشارات إلى جعل فوكيه يشك في أنه فقد الحظوة، فقرر أن يتملق الملك لعله يستعيد تلك الحظوة لديه بإقامة أروع حفلة شهدها العالم على الإطلاق. وكان الغرض الظاهري من تلك الحفلة هو الاحتفال بإكمال قصره الريفي الضخم فون لو فيكونت، ولكن مهمتها الحقيقية كانت تكريم الملك ضيف الشرف. وحضر تلك الحفلة ألمع نبلاء أوروبا وأعظم عقولها في ذلك الوقت، لافونتين، لاغوش فوغو، ومدام سيفيني،